شرعية، كان هذا كله سببا في أن يبتلى هذا الإنسان أو أن يصاب ببلاء وفتن، فلا بد أن يصبر. فكيف له أن يصبر إن لم يعلم ما للصبر من أثر؟ كيف له أن يصبر إن لم يعلم أن من قبله من الأنبياء والنبيين والصديقين والصالحين قد ابتلوا بأشد من ابتلائه وبأكبر من مصيبته؟ من أجل هذا جاءت هذه القصص في القرآن الكريم للتثبيت. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من المقايسة والنظر وأخذ العبرة والفكر ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وليعلم أن الحق يعلو بأهله ولا حق يعلو على حق القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سفيان عندما جاءت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ابن عم لها هو ورقة بن نوفل، وقد كان من كبار الأحبار الذين قرأوا ونظروا في الكتب القديمة أن هنالك نبيا سيأتي، فلما أخبرته بما وقع لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك الناموس. ثم في سرد القصة كان القول المنير المشرق الذي يجب أن يضعه كل داعية إلى الله نصب عينيه ليكون سلوى له في حياته وليكون سبيل خير له في دعوته. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه الكلمة التي تبين أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن والسنة، كما في قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أن هذا سبب لأن يعاد صاحبه وأن يؤذى حامله من أيش ولأيش، من أصحاب القلوب المريضة وذوي النفوس الضعيفة الذين لا يجدون لأنفسهم موقفا في العلم أو في الفقه أو في القرآن والسنة وعلومهما، ولماذا حفاظا على كيانهم ومكانتهم ومنزلتهم بين الناس، كأنما علاقة هؤلاء علاقة موصولة بالدنيا ليس لها في الآخرة من نصيب، كأنما علاقتهم مرتبطة بالخلق وليس للخالق بها شأن. هؤلاء نسوا تلكم الغاية الرئيسية التي خلق الله الخلق من أجلها وأنزل لها الكتب وأرسل الرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتد بهم البلاء وعظمت عليهم اللأواء، ومع ذلك لم يكن ذلك سبيلا يخرجهم مما هم فيه من هدى ومن سعادة ومن توفيق ومن دين، ولكن من حيث طبيعتهم البشرية الإنسانية فزعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكون له ما أصابهم لعله أن يدعو الله لهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسليهم الله. قال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فينشر بالمنشار من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، ثم يؤتى بالحديد فيفصل ما بين لحمه وعظمه، وهكذا إلى أن قال وليتمنى الله هذا الأمر حتى تمشي الأمة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب، لا يخشى حتى يمشي الراعي من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أولا صبرهم وقايسهم وبين لهم أن ما هم فيه أقل بكثير مما أصاب من قبلهم، ثم بين لهم أن العزة قائم وأن الفلاح مقبل، ولكن لا يكون ذلك بالتعجل ولا الاستعجال ولا الحماسة ولا العاطفة، وإنما يكون كما قال رب العالمين في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، ماذا قال؟ ولينصرن الله من ينصره، من ينصره. فشرط نصرة الله لعباده مبني على نصرة هؤلاء العباد لربهم. ثم الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة أي وهبنا لهم الإمامة، وهي تلكم المنزلة العالية الرفيعة في الدين. وجعلنا منهم أئمة أول شرط يهدون بأمرنا، يلتزمون أمر الله، يطبقون كتاب الله، يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي طلبا للعلم ودعوة إلى الله بعلم وعبادة صادقة بعلم. فالعلم هو الأساس الذي يرتقي به صاحبه إلى درجات السعادة في الدنيا لينال بها مدارك الخير عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالاهتداء بالأمر لابد أن يصاحبه أمران مهمان، أولهما الصبر وثانيهما اليقين. صبر ينافي اليأس، ويقين ينافي الشك، وهداية بالأمر تنافي البدعة والجهل. وهذا كله يجهله أو يتجاهله أو يتجاوزه أو يقفز عنه الكثيرون من الأدعياء الذين لا يجدون لأنفسهم موقعا في العلم وبين أهله، فلذلك نرى أنهم يمنعون ويتكلمون ويفترون ويشهرون ويتقولون ويفعلون أفاعيل الشر كلها حتى لا يبقى من يناوئهم أو يواجههم كأنما هم في سباق يكون السابق فيه هو الناجي، ولم يعلموا أن الأمر أعظم من هذا وأجل، وأنه أهم من هذا كله وأولى، إنما هو عمل مبني على إخلاص النية لله ومتابعة العمل لسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا ما ورد في الذهن عفو الخاطر في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، التي نرجو الله أن يؤتينا خيرها وأن يدرأ عنا وعنكم شرها، إنه سبحانه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله. إذا تبين أن الإمام العياذ بالله كاذب، فهل يجوز الصلاة وراء أو خلف؟ يجوز الصلاة خلف كل مسلم بر أو فاجر، فإن أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق، لأنهم يعلمون من ضمن ما يعلمون قول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القائل: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. أما إذا افترى عليك تفتري عليه، إذا كذب عليك تترك الصلاة خلفه، لا. لذلك كان من عقيدة أهل السنة أنهم قالوا: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقال الإمام الحسن البصري عندما سئل عن الصلاة خلف المبتدع، قال: صلي خلفه وعليه بدعته، ولكن إذا كثر الخلل وعظم الزلل فإن الأصل اجتناب الصلاة خلف هذا الإمام أو ذاك ممن كما قلت كثر زللهم أو عظم خطأهم، لا من باب تكفيرهم لا قدر الله، ولكن من باب الإنكار عليهم بما فعلوه من فعال السوء وقالة السوء. أما لو صلي خلفهم فالصلاة صحيحة، فإن كان ثمة إثم فعليهم لا عليكم. الله أعلم. تفضل. ما الفرق بين الحكمة في ضبط الفتن وكتمها وبين ما ينسب إلى هذا الشخص بالجبن؟ يعني ما هو الميزان الذي من خلاله نعرف أن هذا الشخص كتم الفتنة أو أنه جبان؟ أما الجبن صفة نفسية تردع صاحبها أو تمنع صاحبها من أي قول حق لخشية مظنونة مرجوحة متوهمة. انعكست هذه النفسية على ذلك العمل فأنتج هذه الثمرة الفاشلة. أما الحكمة فالأمر فيها يكون مقيسا بالعواقب والثمرات من حيث الظن الراجح، ولئن امتنع في حين فإنه يقبل في أحيان، ولئن سكت في طور فإنما يتكلم في أطوار، كل بحسبه وكل بقدره وكل بسبيله. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل ولجعلت لها بابين، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن عمل شرعي وأمر ديني. هل يقال في النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه أنه ترك ذلك جبنا؟ قائل ذلك يكون قد كفر بالله. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة ونظرا ثاقبا في الأمور، كيف لا يكون، ومن قواعد العلم التي ابتنيت على مثل هذا الحديث قول أئمتنا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لذلك لا ينبغي أن نخلط بين هذين الأمرين، الحكمة والجبن. ومن جهة أخرى لا يجوز لنا أن نخلط بين أمرين آخرين، وهما الشجاعة والتهور، الإقدام والاندفاع. فحسن منك يا أخي أن تكون مقداما وشجاعا بعلم وحكمة، وقبيح بك أن تكون متهورا أو جبانا. والحق دائما يستمد علياءه ويستقي مكانته من الوسطية الشرعية التي قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما الأصح أن يقول الإمام إذا قلت اللهم اهدني فيمن هديت أو اللهم اهدنا فيمن هديت؟ الصواب أن يقول اللهم اهدني، وأما اهدنا فلم يقع ذلك في الحديث. وأما ما قد يتوهم مما يخالف ذلك في رواية تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الإمام الذي يدعو أو يخص نفسه بالدعاء، فليس الحديث الوارد في ذلك صحيح. والله أعلم. تفضل. هل تقبل الرجل لزوجته يفسد الوضوء؟ ولا الصيام. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا، لو قتل مسلم مسلما خطأ وجاء أهل المقتول فسامح القاتل في الدية مثلا، فهل تسقط الكفارة أيضا على القاتل؟ لا، الكفارة أمر متعلق بالحق الإلهي، وأما الدية فمتعلق بحق الخلق، فهذا لا يعطل على ذاك. وأضرب مثالا على ذلك سهلا بالساهي في صلاته، فإن الساهي في صلاته الذي مثلا ترك التشهد الأوسط وتلبس بالقيام ثم تذكر، هذا عليه أن يتمم ثم يزل للسهو. الآن لو أنه فعل ذلك تعمدا يأثم أم لا يأثم؟ يأثم. كونه فعله سهوا يسقط عنه الإثم، لكن هل تسقط عنه الكفارة؟ ما هي الكفارة هنا؟ سجود السهو. الله أعلم. تفضل. سائق يعمل سائق أوصل الناس من أصحاب البدعة في التبرك في القبور، ماذا على ما فهم؟ سائق يعمل سائق فهمناها، بدنا الآن النصف الثاني. وصل جماعة. نعم. أصحاب بدعة التبرك في القبور. جميل. شو على السائق؟ هل يعلم؟ أوصلهم بعلم أم أوصلهم بغير علم؟ هو يعلم بأنه حرام أنه لا أنا أتكلم عنه لما خرجوا معه، لما خرجوا وصعدوا معه، هل يعلم أنهم صعدوا معه لذاك المكان؟ لا يجوز، وهو آثم. الفلوس لا نستطيع أن نقول هي حرام، ولكن نقول هو آثم في فعله. فرق بين أن يكون ماله حراما أو أن يكون هو ارتكب الحرام في تحصيل ماله. والله أعلم. تفضل. قول شيخ الإسلام تيمية: من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، هل هذا على إطلاقه؟ وما هو الضابط في هذه المسألة؟ واضح جدا أن مناط القول مبني على أصل شرعي صحيح هو تأليف القلوب، وبالتالي فإذا كان المستحب، إذا كان فعل المستحب سيؤدي إلى وقوع المكروه، فأيهما يقدم؟ يترك المستحب حتى لا يوقع بالمكروه. وهذا كما قيل: فلان ظل يقوم الليل حتى نام عن صلاة الفجر، أيهما خير له؟ صلاة. لو ما قام الليل خير له من أن يترك صلاة الفجر. لكن هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام يجب أن توضع في مكانها، ولا يجوز أن يتجاوز بها قدرها. ذلكم أننا نسمع الكثيرين ممن يستدلون بكلامه لا يفرقون بين المستحب والواجب والمفروض، بل حتى ما هو أعظم من المفروض يستدلون عليه بكلام شيخ الإسلام. وكم سمعنا أناسا إذا تكلمنا في العقيدة قال: يا أخي العقيدة تفرق بين الناس، نريد أن نؤلف بين القلوب فلا تتكلموا في العقيدة. هؤلاء لم يفهموا كلام أهل الإسلام فضلا عن أن يفهموا كلام شيخ الإسلام. فالقضية مرتبطة بالأمور المستحبة التي إن فعلت قد يترتب عليها إفساد، ليس منها ولا لذاتها، ولكن لضعف قابلية الناس لها. لذلك قبل أن يعلم الناس ما خالفوا به السنة أو فارقوا به الكتاب يجب أن يعظم في قلوبهم السنة والكتاب. فإذا عظم الكتاب والسنة في القلوب سهل تقبل الأحكام. أما إذا لم يكن هذان الوحيان العظيمان في القلوب معظمين، فهل سيقبل هؤلاء ترك ما عليه أجدادهم وآباؤهم لهذين الوحيين أو لأحدهما بسهولة؟ نقول: لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. وهذا يذكرني بمثال، وهو أن بعض الأجساد المريضة إذا أعطيت علاجا فإنها ترفضه ولا تقبله، أو طعاما يؤتى بالطعام ثم لا يقبله. لماذا؟ لأنه غير متقبل له. لكن إذا عولجت قابليته سهل عليه تلقي الطعام واستيعابه. وهكذا هذا الأمر سواء بسواء. لا يجوز الخلط بين الأمور المستحبة وما هو أعلى منها من واجبات أو مفروضات أو أركان. هذا أولا. الأمر الثاني: تأليف القلوب مرتبط بقضية راجحة، قضية يقينية، ليس قضية متوهمة ولا مظنونة. والله تعالى أعلم. نعم. شيخ، ما يجوز زيارة القبر دائما؟ يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءت أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله إني أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ قال لا أقولي كذا وكذا. ورسول الله عليه السلام نفسه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. نعم. يجوز لا إشكال طالما أنه ليس فيه شد للرحم ولا تعظيم لذات القبر فهذا جائز لا إشكال فيه. هذا هو القيدان الرئيسيان، وأن لا تكون هناك مخالفات على القبر، والمخالفات مخالفات سواء كانت على القبر أم على غير القبر. نعم والله أعلم. نعم. بالنسبة إلى صلاة الفجر نعلم أنه غير وارد السنة، هل يجوز لنا القفع لليل وراء الإمام بدون التأمين؟ أما بالنسبة لقنوت الفجر فالأمر فيه كما قلت ليس هو من السنة، وبالتالي فإن الإمام إنما يتابع فيما وافق في السنة، أما ما خالف في السنة فلا يتابع. لذلك كما خالفته في أنك لم تؤمن خلفه فالأصل أن تكمل المخالفة بأن لا ترفع يديك خلفه، أما أن تكون نصف مخالفة ونصف موافقة فلا، والله أعلم. إذا كانت متيقنة أو راجحة رجحانا واضحا ظنا راجحا، أما مجرد والله قد ولعل ويمكن ويحتمل فلا. نعم. بالنسبة لزيارة القبور والسلام على أهل القبور والدعاء لهم وكذا، هل هذه تشرع في الزيارة فقط ولا في المرور بقصد الزيارة؟ الأصل الزيارة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المرور والزيارة في حديث الكفار أو مقابر الكفار، قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بينما في المسلمين ماذا قال في قبر المسلمين؟ سأذنت ربي أن أزور قبرها، يا رسول الله أريد أن أزور قبر أخي فماذا أقول؟ وهكذا. نعم. إذا حدث مسح للمرأة نتيجة جرح فهل تصلي أم لا تصلي؟ تصلي ولا إشكال عليها، إلا إذا كان هذا النزيف شديدا بحيث يمنعها غزارة دمها عن الصلاة، فحينئذ تنتظر إلى أن يشفى ما أصابها. أما إذا كان السؤال عن مجرد دم كنزول وبالتالي ينقض الوضوء أم لا ينقض، فنقول لا ينقض الوضوء إلا دم الحيض أو النفاس. نعم. تفضل. إثنان جواب الصحيح أو ما يقولون أن وجود الفرق جميعا الآن الظاهرة خير، بدليل أنه كان من الصحابة من يدعو يستغني في الدعوة، وبعض يستغني في الجهاد، وبعض يستغني في العلم، وهذا هو الفرق خير. كل يعني فرق لها خير كلها يعني مساوي. هذا غير صحيح. والآيات الواردة في ذم الفرقة والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، ولا تنازعوا تفشلوا تذهب ريحكم، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لم يفرقوه. فالتحزب والتفرق مذموم لذاته. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ضرب بعض الصحابة بعضا فقام هؤلاء وأولئك قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار، ماذا قال؟ قال أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لذلك هذا القياس مع الفارق. وهل يظن أن الصحابة الذين دعوا بغير العلم، وهل يظن أن من الصحابة صحابة كانوا علماء دون دعوة، وهل يظن أن الصحابة المجاهدين كانوا يجاهدون بغير العلم ولا دعوة؟ هذا غمز في الصحابة وطعن بهم، وإن لم يقصد أو ولعل القائل لم يقصد هذا بنفسه، ولو قصد ذلك لكان هذا ضلالا عريضا. ولذلك أنا أقول، وهذه نقطة مهمة جدا، الصحابة الذين أرسلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدائن للدعوة كانوا قلة، وكانوا علماء، معاذ، علي، أبو موسى، مالك بن حويرث، قلة معدودون. لم يكن عليه الصلاة والسلام ليرسل جهلة ليبلغ دين الله. لذلك ماذا يقول في القرآن الكريم رب العالمين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذن أول شيء في النفرة هو التفقه، ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ثم الدعوة. أما دعوة بغير فقه وبغير علم فهذا لا يكون ولن يكون، والله أعلم. تفضل تفضل. شيخ نسيم، يجوز الإنسان أن يعمل في بيوت الرجال الذين يعملون في البنوك في الربا، يتعاملون بالربا، يجوز أن يعمل في بيوتهم ونأخذ من أموالهم؟ إيش تقصد يعمل؟ مثلا واحد كهربجي مثلا، نعم، يعني يعمل كهرباء في بيته. أنا أقول بأن الجواز الأصل فيه أنه جائز، لأنك أنت تعمل عملا مباحا وليس لك صلة برباه أو حرامه الذي هو تلبس به، ولكن إذا تركته فتركك له من باب التورع والتحوط أولى، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا. هذا قد يعتبره البعض من الشبهات، لكن يعني هو من الشبهات بمعنى التورع، ليس من الشبهات بمعنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإلا كان حرام، والله أعلم. نعم. هذا حديث صحيح، لكن الأمر الأهم معرفة معناه ودرايته، وليس فقط معرفة صحته وروايته. ذلكم أن الحديث يتكلم عن أمر تساوت فيه الأدلة عندك وجودا وعدما، فماذا تفعل؟ فلان قال لك حلال، فلان قال لك حرام، هذا ما مع دليل وهذا ما مع دليل، ما العمل؟ هنا تستفتي قلبك، فلان أتى لك بدليل، فلان أتى لك بدليل، ولم ترجع، لم تستطع أن ترجع، أنت تفقد الأهلية، لكن عندك قلب المؤمن صادق وبالحق نابض، ليس مجرد استفتي قلبك هكذا بالهوى، ليس مجرد استفتي قلبك للأريح. بعض الناس يأتيه إشكال مسألة دينية فيأتي يسأل الشيخ الأول إيش الحكم؟ قل له حرام، ما ضبطت. سأل الشيخ الثاني إيش الحكم؟ حرام، ما ضبطت. بجلد الثالث يقول مكروه، يقول ها تلعلعت شوي، تلعلعت حتى يشوف له واحد يقول حلال، يقول من قلد عالما لقي الله سالما. هذا لا يجوز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعمل لرب يعلم، وبالتالي عليك أن تعظم هذه التقوى في القلوب لتثمر أعمال صالحة يتقبلها منك علام الغيوب. تفضل. نعم. بعض المؤسسات المالية في نظام تعاملها تشتري السيارة مثلا من شخص بمبلغ معين، بتبيعها لهم شخص بمبلغ معين، ايش هذه لا تجوز. وهذه صورة البنك الإسلامي ومؤسسة الأيتام وإلى آخره، بعض الأفعال. هؤلاء إنما يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أنه لا يأتيهم إلا من يريد التقسيط والزيادة بالثمن لأجل الزمن، لذلك هم أصلا لا يملكون لا سيارات ولا شيء، إنما البيع والشراء كله على حبر على ورق فواتير فقط لا غير، لذلك هذا لا يجوز، والله أعلم. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، قال كثير في الصيام السبت، مع ان الحديث صحيح وما قال فيه التراب الى الحافظ ابن حجر، وزعمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمه كان أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السبت ولا أحد. فيعني كثير من الناس يقول أنا لم أصوم يوم عرفة في السبت مثلا، ولكن أنا الآن بصوم يوم عرفة لا أصوم السبت، يعني الآن ما بخص السبت ولكن بصوم عرفة. ومن قال لهذا القائل أن النهي عن صيام يوم السبت إنما هو للتخصيص؟ النهي عن صيام يوم السبت مستثنى منه الفريضة فقط، لم يستثنى منه التخصيص. الرسول يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وبالتالي الاستثناء الوحيد الفرض. هل يوم عرفة فرض؟ هل أحد أيام الستة من شوال فرض؟ هل الأيام البيض 13 و 14 و 15 فرض؟ لا، ليست فرضا. إذن هي خارجة عن أصل الحكم. أما دعوة اضطراب الحديث فهي دعوة مردودة، لأن الحديث مروي عن 4 من الصحابة، ودعوة الاضطراب من وجهين. الوجه الأول الاضطراب في تعيين الصحابي، هل هو بسر بن أبي بسر المازني أم عبد الله بن بسر أم الصماء بن بسر؟ والنوع الثاني في صلة قرابة الصماء من عبد الله بن بسر، هل هي أخته، هل هي عمته، هل هي خالته؟ أنا أقول لو كانت أخته أو عمته أو خالته، لو كان الصماء أو بسرا أو عبد الله بن بسر، كلهم صحابة والصحابة عدول، وليس مؤثرا الاختلاف في أسمائهم فضلا عن أعيانهم. ألم يروي البخاري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري؟ أبو هريرة ما اسمه؟ هذا قول من 19 قولا. فهل نقول إذا بسبب هريرة اختلفوا فيه على 19 قولا فأبو هريرة مضطرب، وبالتالي نقبل شخصية اسمها أبو هريرة أو أبو هريرة؟ هذا غير صحيح، غير مقبول. أما هذا فحديث فيه جهالة، فيه راويان مجهولان. نعم. جزاك الله شيخ عبد الله متعلق بس الموضوع قول عمر رضي الله عنه نعم بدعته. هل اجتماع عمر رضي الله عنه كان في حياة في خلافة عمر أو خلافة أبو بكر؟ لا، إنما هذا في خلافة عمر ولم يكن في خلافة أبي بكر. هذا كان في خلافة عمر لما استتب الأمر والأمن في تدور الخلافة، جمع الناس على إمام واحد، فقال عمر نعمة البدعة هذه. وإنما قال نعمة البدعة هذه أي من حيث اللغة ومن حيث الزمن، وإلا فالصلاة جماعة سنة من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه سنة قولية وسنة عملية، أن الرسول عليه السلام خرج مع الصحابة أو صلى مع الصحابة 3 أيام بلياليها ولم يخرج الرابعة. فوردت سنة قيام الليل جماعة بالقول والفعل، فكيف يقال بدعة؟ والبدعة هي عمل لم يسبق. والله نعم. تفضل. نعم. جسم الشهيد جبلة. لا يوجد دليل نصي صريح من الكتاب والسنة على أن أجساد الشهداء لا تبلى أو لا تفنى أو لا تأكلها الأرض، إنما المنصوص عن الأنبياء. ولكن ورد في قصة عن عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله الأنصاري أنه رؤيا قبره أو بدنه بعد سنوات من المعركة الإسلامية التي قتل فيها، فكان غير بال وكان كما هو. ثم في القصص المعاصرة يوجد شيء من ذلك، لعلكم تذكرون قبل فترة لما قالوا أحد المجاهدين في الحرب الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، يعني الحرب الجزائرية ترى 10 سنين ومع ذلك وهم يحفرون وجدوا بدنه كأنما هو ميت إلى الآن. هذا الكلام قبل نحو 3 أو 4 سنوات هكذا. والله أعلم. نعم. تفضل. هل يصلي الفاتحة بعد أن ينتهي منها الإمام؟ مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام مسألة خلافية طويلة وعريضة، ولكن القول الراجح عندي هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن الفاتحة تقرأ إذا أسر الإمام ويسكت عنها إذا جهر الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قرأ الإمام فأنصته، ويقول من كان له إمام فقراءته له قراءة. والله أعلم. نعم تفضل. يوم 6 من شوال 2 وخميس، هل نقول أجرين خميس والاثنين؟ لا أجر إلا على عمل واحد بنية واحدة، ولكن لا شك ولا ريب أن موافقة اليوم الفاضل أمر حسن، لكن هذا ليس له علاقة بالنيتين، يعني اليوم بيومين لا، وإلا واحد يجي بيقول أنا بسويها قضاء كمان، بصير قضاء 6 من شوال وخميس، دورونا على واحدة رابعة كمان. لا لا كيف ما كان رسول يقول 6 من شوال، وهذه نكرة والنكرة تفيد العموم، من لم يسأل فليسأل، من لم يسأل تفضل. بتقول عرفات إذا أجت يوم سبت بجوز صيامها؟ لا يجوز، لأن النهي عام عن كل صورة إلا في الفرض، هذا هو الأصل، ولكن نحن نبشر من فعل ذلك اتباعا للسنة أن يكتب الله له أجر الصيام حتى ولو لم يصم. ألم نقل قول رسول الله من ترك شأن لله عوضه الله خيرا منه؟ والله نعم. تفضل. عليك شيخنا، بالنسبة للقضاء، قضاء الفائت من رمضان خاصة بالنسبة للمرأة، هل يجب عليها القضاء ومن ثم هذا هو الأصل 6 من شوال؟ هذا هو الأصل، الأصل تقديم القضاء على النافلة إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن يضيق شوال عن القضاء بحيث لم يبق منه إلا أسبوع أو 6 أيام والقضاء لسه موجود، فماذا نفعل؟ نقول حينئذ يصام الشوال ثم يتمم القضاء، وهذا كله إنما نقوله اجتهادا من غير دليل صريح، وإنما من باب جمع الأدلة. والله أعلم. تفضل. حياكم الله. نعم. سيدة عائشة تقضي صيام شعبان، لكن ذلك لعلة، قالت لما كان يشغلني من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من لم يسأل تفضل. إذا مات رجل في وسط نساء، فهل يجوز للرجل تكفين المرأة وتغسيلها؟ وين هذا الرجل رايح؟ ماذا هو سؤال سريع، أنا سؤال في والله أعلم، يعني إحنا بنقول لهم لما يقع هذا السؤال في اليوم تليفونات وانترنت وفاكسات بيسألوا أهل العلم، أما الآن هو مش حاصل، فالأمر مختلف، فلذلك لا نشغل أنفسنا في هذا. وهذا من منهج السلف، كان الرجل يأتي إلى الإمام مالك أو غيره يقول له أرأيت يا إمام لو كذا وكذا، قال وقعت؟ قال لا، قال عندما تقع افتك بها. نعم والله أعلم. نعم أبو العبد سأل مسألة الشرب. شيخنا لا يخفى عليه انه يجوز الرجل يغسل زوجته عند الوفاة، ايضا يجوز انه لو يغسلها يسترها كحال الرجل يغسل الرجل، هذا هو الاصل الخاص انها ميتة زوجته، طبعا ميتة يعني هي ميتة، وبالتالي الاصل الستر. نعم، من لم يسأل تفضل. عندي فرق في دخول الوقت بين الاذان والوقت الشرعي خاصة في صلاة الظهر وصلاة الفجر. نعم يوجد. على الرجل إذا كان يعني والمغرب والعشاء. أما العشاء فيؤذن بعد دخول وقت العشاء بأكثر من ساعة، وأما المغرب فتارة وتارة. أنا في هذا رمضان هذا العام اتصل بي أخوة من عين الباشا ومن أبي علندة، قالوا الأذان يؤذن والشمس بقرصها في السماء في جهة الغرب، في مناطق أخرى العكس، الشمس غربت 5 دقائق 6 دقائق هم إيش لسه مش مأذنين، وأما الظهر فعلى الأقل ربع ساعة، يعني ما أن تقام صلاة الظهر إلا والوقت يدخل. أما الفجر ففي الشتاء يعني قد يصل الأمر إلى 15 دقيقة أو أكثر بقليل، أما في الصيف فقد يصل إلى 25 دقيقة وقد يزيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لم يسأل تفضل. العمل إذا تأكدت أنه لا أن الصلاة إنما تقام قبل وقتها تصلي مع الجماعة نافلة ثم تصلي منفردا إذا دخل الوقت أو مع من هو مثلك من إخوانك وذويك. نعم. ولكن هذا لا يمنع أن تكثر من النصح والبيان والتذكير حتى يعني يصلح المفسدون ما أفسد. نعم. عن الوالدين عند وفاتهم بعد الوفاة يقول الله عز وجل ونكتب ما قدموا آثارهم. ويقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ويقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهين كل امرئ بما كسب رهين. لذلك الأصل عدم الوصول إلا للوالدين ومن غير تخصيص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب كسب الرجل ما كان من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم. أولئي كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينة. فطالما أن ولدك من كسبك فأي عمل صالح يعمله يصلك ثوابه فيه. لكن من غير أن تقول وهبت ما قرأت لوالدي أو للأمة المحمدية الفاتحة هذا لا أصل في السنة. نعم والله من لم يسأل تفضل. هل يجوز الوصي على اليتامى أن يتصرف بأموالهم؟ في كمان سؤال ثاني المتعهد بسداد دين الميت قل بارك علينا بلاش انسى الأول صح ولا لا؟ ايش الأول؟ الوصي يتصرف بأموال اليتيم. أما بالنسبة للتصرف هذا التصرف يجب أن يعلم كيف تصرف فيه ولماذا تصرف فيه. فإذا تصرف فيه بالحق والعدل بحيث يكون واثقا من أن هذا لا يفسده ولا يهلكه ولا يتلفه فنعم. أما يدخل في تجارة الأيتام ويخسر ويطلع يتامى من جهتين هذا لا يصح. هذا أول الأمر. الثاني حتى الزكاة زكاة أموال اليتامى بعض أهل العلم قال لا زكاة في أموال اليتامى طالما أن اليتامى ما عليهم صلاة. يعني إذا كانوا المقصود صغارا لأن الرسول يقول لا يتمى بعد احتلام. إذا صار يعني بلغ سن الحلم فهذا لا يقال يتيم. إنما اليتيم هو من كان صبيا دون سن الحلم دون البلوغ هذا يقال يتيم. فهذا الذي دون الحلم دون البلوغ لا تجب عليه صيام لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه صلاة ولا يجب عليه زكاة حج. ما الفرق بين الزكاة وبين هؤلاء؟ هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. تفضل. هل قراءة سورة الفاتحة على الميت بدعة؟ طبعا أنها سنة ولكن سنة في صلاة الجنازة. أما بعدها وعلى القبر وعلى باب المقبرة فليست من السنة في شيء. تفضل. بالنسبة للنصرانية بصير؟ بصير لكنه مرجوح بمعنى أن أهل الكتاب أن نساء الكتاب الجائز للمسلمين تزوجهن إنما قيدن بشرط وهو العفة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنة هي العفيفة الطاهرة في نفسها وعرضها. وهذا لا تجده إلا إذا وجدت الكبريت الأحمر في تلك البلاد. نعم. نعم لأن الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع ذلك بنى عليهم أهل الكتاب. نعم تفضل. قصدك عليه دين حرام مش له دين يجب أن يؤديه. نعم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تفضل. الله يعافيك. الشيخ أنا صاحب محل. فيك البركة إن شاء الله. سيدي في بضاعة. نعم. بس البضاعة هاي دين. دين علي. هل يجوز إني أنا أزكيها؟ طالما دين أنا رأيي شوف لك شغل ثاني. لا ما ان شاء الله ما لا ما عليك زكاة طالما كل هذه الدين ما عليك زكاة بصير الزكاة دي بعدين. نعم تفضل. ما حكم زواج المسلمة بنصرانية وما حكم الأولاد من هذا الزوج؟ كله حرام في حرام أبدا. تفضل شيخ. بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، الآن اليتيم مثل ما قلت بأن اليتيم هو طفل من الرشد، الآن حسب نص هذه الآية يجب أن نعطي اليتامى الذين لم يصلوا سن الرشد الأموال، صح؟ لا مش صح. إذا قلت يعني اليتيم هو قبل سن الرشد، أنت بتسأل أنت بتسأل وبتجاوب ولا بتسأل بدك تسمع الجواب؟ وآتوا اليتامى أموالهم حقا مش تملكا، حقا يعني أعطي اليتيم حقه، أما مش تعطيه شو بده إيش هذا الولد عمره 5-6 سنوات 7 سنوات ماذا أدراه بالمال، هذا سيرميه. لكن المقصود بإتيان الأموال هنا أي استحقاقها له، لا أن يمتلكوها ويتصرفوا فيها وهم ليسوا أهلا لذلك، والله أعلم. نعم. لا يكون إلا بولاية وبوكالة. طيب إذا قلت يعني أنا الشيخ بتوصل له هي قضية المجاز من هذه الآية، يقولون بأن وآتوا اليتامى أموالهم في هذه الآية عبارة عن مجاز، باعتبار أنهم كانوا يتامى والآن كبروا وأصبحوا غير يتامى. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. طب انت تقول لنا القضية هاي بنجاوب بطريقة أخرى. ليس في الآية مجاز. شو المانع أن نثبت بأن القرآن الكريم؟ وفيش مانع، سلامة خيرك على هاي بس زعلان. في مجاز، شو المشكلة؟ هل المشكلة في المجاز؟ هل هذا بذكرني السؤال بمسألة أخرى وهي سنرجع للمجاز، إنه العلماء اختلفوا هل الأموات يسمعون ولا لا يسمعون؟ سمعوا ولا ما سمعوا؟ أنا بعتقد مش مشكلة. المشكلة هل هؤلاء الذين يسمعون يستجيبون ويغيثون وينقذون؟ هنا البحث. والآن في مجاز ولا ما في مجاز؟ أم يتامى كبروا ولا ظلوا صغار؟ جدار يريد ولا عمره ما أراد؟ فليدعو ناديه ولا عمره ما دعا؟ هل هذا هو الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة ولا بين أهل اللغة وأهل العقيدة؟ أم الخلاف هو أعظم من ذلك؟ تحت دعوى المجاز، تحت دعوى المجاز أبطل الباطنية آيات الأحكام، وتحت دعوى المجاز أبطل الجهمية والمعتزلة آيات العقيدة، وتحت دعوى المجاز أبطل العقلانيون العصرانيون آيات القصص. ماذا بقي من القرآن؟ تحت دعوى المجاز. لذلك ألف الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه كتابا عظيما سماه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد. القرآن ما هو كتاب إنشاء ولا كتاب أدب، وإن كان فيه أدب وفيه إنشاء، القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية. لذلك ما ورد فيه من أدب أو تعابير أو مجاز ليس مرادا لذاته، ثم جاء على وفق الجائز في لغة العرب، وفق الجائز في لغة العرب. أمس واحد يسألني يقول طيب ربنا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، مجاز؟ قلت له لا، ما هي مجاز، ما هي مجاز، لأنه الآن أنا باجي بقول مثلا فلان بيقول يا شيخ بدنا تزورنا، بقول له يا سيدي أبشر كرمال عيونك وزورك، يعني كرمال عيونك وباقي جسمك لا، عملنا فصل بين عينيك وبين بدنك. فلان بيجي بيزعلوا فلان يقول يا خلاص حطها بوجهي، يعني اعمل هيك وحطها بوجه الزلمة؟ قطعا لا، إنما هذا معروف في لغة العرب، أطلق الجزء وأراد الكل، وبالتالي هناك أيضا نفس الشيء. لكن في الموضع الذي فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بل يداه مبسوطتان. وجاء ربك مواضع أحكام، مواضع أخبار، مواضع عقائد وغيبيات. إذا فتحنا نقول مجاز ومش مجاز خربنا الإسلام، ونحن نحسب أننا من المحسنين الصنعاء، والله أعلم. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.